إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني الكرام، ما زلنا في سياق قول ربنا سبحانه إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته نفخت فيه من روحي وقالوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منك، خلقتني من النار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم البعث المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. هذا آخر السورة. هذه القصة أول قصة في تاريخ البشرية، قصة آدم مع عدوه اللدود إبليس اللعين. ربنا يحكيها لنا حتى نكون على حذر من عدونا وحتى لا يفعل بنا مثل ما فعل بأبينا، وها هو يعلن عداوته. فالصراع ما زال قائما والحرب ما زالت محتدمة، فالحرب ضرورة. قلنا فيما سبق رب العزة يعلن ميلاد البشرية في الملكوت الأعلى في رحاب الملائكة، يعلن ميلاد هذا الإنسان تشريفا وتكريما له. ولكنه من أين خلق؟ يقول الله من طين، من الأرض، وكل ما هو من الأرض، كل الكائنات الحية في الأرض من طين، وآيل إلى الطين. والإنسان بعد ما هو إنسان يعني الآن إنسان، ومصيره إيه؟ إلى الطين. فأمه هي هذه الأرض، منها يرضع ومنها يأكل ويشرب، وهي التي تضمه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كما سبق. فالإنسان في الأرض ويعود إلى الأرض. بماذا تشرف هذا الإنسان بماذا كرمه وأعلى قدره؟ بتلك النفخة العلوية، بتلك النفخة الربانية، لما نفخ فيه الروح اعتلى هذا الإنسان وصار أفضل وأشرف مخلوق في هذا الكون كله بتلك النفخة العلوية. وسبق أن قلنا إن هذه النفخة إذا أراد الإنسان أن يعيش مطمئناً وأن يعيش سعيداً وأن يعيش مستقر النفس ويذوق حلاوة الحياة، فعليه أن يربط هذه الروح بمصدرها وأن يغذيها من مائدة خالقها. قلنا الجسم من طين، يتغذى من طين، وهذه الروح من أين تتغذى؟ من أعلى، من مصدرها. هذه الروح لأن الطين ما يبقى له، ما يجي البقر والغنم والمعز وكل الحيوانات والوحوش وكل الحشرات كلها من طين، وهي من طين وتستخدم طين ما تجي. لكن تلك النفخة صار بها الإنسان يفكر في الماضي البعيد منذ آدم وما قبل آدم، ويفكر في المستقبل اللانهائي، ويفكر ايضا في الحاضر بعلويه وسفليه. صار يعرف ربه وخالقه، صار يعرف نفسه ودوره في الحياه، صار يخطط ويفكر في المصير ويحذر من كل ما يسوءه بتلك ايش؟ بتلك النفخه. هل البقرة تفعل هذا؟ هل القرد يفعل هذا؟ من أين؟ من تلك النفخة، نفخت فيه بالروح. فالإنسان يا إخوان ولو ترقى في هذه الأرض، ولو بلغ في الحضارة ما بلغ، غزا القمر ووصل إلى المريخ وفعل ما فعل وجالف الفضاء وغاص في بطون الأرض، والله ما يرقى أبدا ولا يسعد ولا يطمئن ولا يفلح إلا إذا أخذ هذه الروح وربطها بخالقها وربها بمصدرها. هنا الحياة السعيدة، هنا الحياة المطمئنة، هنا الحلاوة، هنا اللذة، هنا الكمال، هنا السعادة الأبدية، هنا الجنة ونعيمها. ومن لم يدخل هذه الجنة هنا أقسم بالله فأكثرها هنا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الجنة هنا، ربط هذه الروح بربها، أن تعيش على منهاج كتاب خالقها هذا القرآن، أن ترتبط برسولها صلى الله عليه وسلم، وهنا الجنة، جنة الدنيا. إذا أردت أن تعيش سعيدا فهذه بقى لها مفتاح الجنة، اربط خبرك. هذا سبق، هذا هو قول ربنا سبحانه إذ قال ربك للملائكة إني خالق البشر من طين، فإذا سويته وأتممت خلقته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا الملائكة لي سجدوا لآدم؟ سجدوا للطين؟ لا، أشقال. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا ساجدين. فالتكريم والتشريف وسجود الملائكة قلنا ما هو سجود عبادة وتعظيم، وإنما هو سجود تحية وتكريم. والدليل على هذا أنه من أمر ربي، فالطاعة كانت، طاعة الملائكة كانت لله، والسجود كان امتثالا لأمر الله، لأن الله قال اسجدوا لآدم فسجدوا. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ملائكة السماوات، كل السماوات، وملائكة الأراضين، الملائكة الموجودة في الكون كلهم أجمعون سجدوا لآدم، لأن الله يقول كلهم أجمعون. ما من ملك يصدق عليه الملك إلا وسجد. كيف؟ نحن ما نعرف الملائكة ولا أين الملائكة ولا كنه الملائكة ولا كيف كان سجود الملائكة. لكن نؤمن بأن الملائكة جاءها الأمر من ربها فامتثلت وأطاعت، جاء الأمر بالسجود فسجدت، إلا إبليس أبى، إلا إبليس استكبر. وكل استكبر من ماذا؟ من السجود، امتنع من السجود. فكل من أمره الله بالسجود فلم يسجد فهو من أتباع إبليس. من لم يسجد فهو جندي من جنود إبليس، رئيسه وإمامه وأستاذه إبليس. إبليس هو الذي أمره من السجود ورفض السجود. فكل من أمره الله بالسجود بأن يسجد وما سجد شكل هذا إبليس، إلا إبليس. ليه ما سجد؟ قال استكبر وكان من الكافرين. ولذلك عند العلماء الذي لا يصلي كافر. ليه؟ لأنه إبليس كان من الكافرين بإيش؟ بعدم السجود، بالاستكبار أولا وعدم السجود. ولذلك يقول إذا كان عدم السجود ناشئا عن الاستكبار ما رضي أن يسجد لله وأن يضع جبهته على الأرض لله، ثم الرضا يمرر وجهه في التراب وأنفه في التراب. إن الأنفة، الأنفة معنى في العرب يقول الأنفة يعني كبرياء وأطرسها خلاص عارف إيه أنيف. الأنفة كناية عن الكبرياء. فهذا الذي يضع أنفه وجبهته على الأرض ويمرخها في التراب لله خضوعا لله واستسلاما لله، هذا مظهر من مظاهر ايش؟ العبودية لله. والذي يستكبر ولا يسجد استكبارا فهذا كافر على طول، كافر كفر ابليس. ولكن اذا ما سجد ما هو استكبارا؟ لا، ما هو استكبار، بل ما سجد ليش؟ تهاونا. كم من واحد يقول والله انا ما بصلي، كيف ما تصلي؟ والله يدعو معك، دعوا لي جزاك الله على خير، انا مره اصلي مره كذا والشيطان اعوذ بالله والله انا مجرم، انا مجرم ما اصلي، كل الناس يصلون ما اصلي. هذا كل علماء كافر، يطلق عليه كافر، ولكن ليس الكفر كفر ابليس وكفر اليهود والنصارى وكفر الرجال. ليش؟ لانه بس اكبر. ولذلك في حديث البطاقه ياتي واحد ب لا اله الا الله محمد رسول الله، ما عنده شيء، عنده لا اله الا الله، وتوضع السجلات المعاصي، ما عنده صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حاجة، وتوضع كل المعاصي وكل الانحرافات في كم 99 سجل، إلا سجل واحد فيه يسمى هذا الحديث حديث البطاقة، حديث البطاقة، ما فيه إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يؤمن فيها ويعتقدها، ولكن شاء الله أجره إبليس وهو يعترف بأنه إبليس. يعترف انه على منهاج ابليس ويسقط على نفسه ويقول هو مجرم ويطلب المؤمن الدعاء. ما شاء الله صار من الكفر بالاسلام؟ لا، لكن يطلق عليه كفر، لان الكفر كفر دون كفر. لكن اذا كان اسواني عدم السجود استكبارا هذا يكون ابليس. فكثير من المثقف اليوم، المثقف اليوم هم من العصبيين المتفتحين النبضاء، يستهزئون بالصلاة وبأهل الصلاة ويعدون وضع الجبهة على الأرض إيش؟ يعدونها الذنب والأوان. ماذا فعلتم أنتم بأهل الصلاة؟ 14 قرن أنتم تصلون، ماذا فعلتم؟ فهذا كلام إبليس وجنود إبليس. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. هذا كافر خلاص. ليش؟ لأنه استهزأ بها، سخر منها ومن أهلها، هذا كافر خلاص. فالناس قسمان في هذا، الذي لا يصلي قسمان لا بد منهما. وفي الحديث الصحيح في الصحيحين يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قلنا هذا من الصف الأول لم الصف الثاني. نعم، هذه عقيدة، ومن لم يعتقدها كان من الخوارج، والحديث الصحيح. وكلامه يسمى كافر ولكن كفر دون الكفر كما قال. نعم. لا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فالله عز وجل سبحانه عالم بداخلة إبليس وبمن طوى عليه إبليس عالم، ولكن أراد أن يظهر علمه سبحانه، لأن نحن نجهل ما ينطوي عليه إبليس. نعرف ليه مسجد؟ ما نعرف، لكن الله أراد بواسطة سؤال إبليس، ما بواسطة إخباره هو فقط، لا، أراد أن يظهر علمه سبحانه، يعني ما في داخلة إبليس أشكل ما أراد إظهاره بواسطة سؤال الشيطان، ما الله يجهل أبدا. فالله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، الكل يعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعلم السر وأخفى، أخفى الخفي يعلم، عليم بذات الصدور. شو ذات الصدور؟ يعني الشيء الذي ما خرج من الصدور، ما زال مكفر عليه في الصدور، ذات الصدور، ما يعلمه الا صاحبه، ما في احد يعلمه الا صاحبه، ذات الصدور. قال الله عز وجل لكشف ما في ذخيرة ابليس، قال ما منعك، أشكون اللي يتكلم مع إبليس؟ الله. الله. وقلت لكم مرات ومرات الواحد يقول أنا تكلم معي العالم فلان والوالي فلان جلس معه وتكلم معي فنمت بركته فهو تكلم معي، تدرون من هذا؟ ويفخر هذا من يتكلم مع إبليس؟ الله. الله نفع إبليس؟ كلام الله مع إبليس نفع، هذا يعني تأكيد لما قلنا فيما سبق، نفع كلام الله إبليس؟ والله ما نفع. وقلنا فيه كان الشيطان الآن فين هذا الحوار؟ في الجنة، داخل الجنة. إحنا عندنا الواحد غير عاش عمسي في مكة والمدينة يقول أنت من السعادة، خلاص تعيش في مكة، أهل مكة خلاص، أهل المدينة ما شاء الله، أهل المدينة يزارون، حتى التراب منهم يزار، شعورهم وعروقهم وكل فضلاتهم وكل أجزائهم بركة. الله ما يفعل. إبليس كان في الجنة جنب إيش؟ جبريل وميكائيل، جبريل من هنا وميكائيل من هنا، نفع ايضا مع من كان مع الملائكه، مع الملائكه اخواني، المنافقون كانوا مع رسول الله، نفع. عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين كان مع رسول الله صباح مساء، يجاهد معه ويتكلم معه وايش يتبرك باثار رسول الله، ولما مات كفن في قميصه رسول الله. نفع. أشفع. الاعتقاد. شيء واحد. اتباع رسول الله. اتباع كتاب الله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هو الذي ينفع. لو أن إبليس اتبع أمر الله وخطأ واستسلم وانقاد لأمر الله ينفع ما ينفع. هذه واحدة تنفع. امتثال الامر وتطبيق الامر واعطاء العبوديه حقها والخضوع والاستسلام لرب الارض والسماء هو الذي ينفع وحده، ما ينفع شيء. ولذلك رب العزه هنا يقول لابليس ايش قال له؟ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. هذا مخلوق، انا نال التشريف والتكريم، لأن الله خص إن العالم كله مخلوق، من الذي خلقه؟ السماوات من خلقها؟ الأرض من خلقها؟ البحار من خلقها؟ الدنيا والآخرة من الذي كونها؟ الله. لكن آدم حقيقة حقيقة من خلق الله، ولكن خص خلقه بيده، خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي. وسيدنا عليه الصلاة والسلام يقول يعني احكى عن موسى عليه الصلاة والسلام لو قال لآدم في الصحيحين: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأشهد لك ملائكته. انظروا، إذا التشريف وتكريم خاص كان في هذا، في تخصيص آدم بالخلق من الله بيده، كان فيه تكريم، فيه علو ورفعة. فلذلك هو يقول لإبليس: لما ما منعك، ما المانع لك من أن تسجد لما خلقت بيدي؟ والله له يدين ولا لا؟ له يدين. بل يداه اليهود اش قالوا؟ يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لكن نعرف كيف؟ لا، لأن ذاته لا نعرفها فصفاته لا نعرف. لو عرفنا ذاته لعرفنا يديه، لكن نحن نعرف ذاتنا فنعرف أيدينا. إذا المعنى معلوم والكيف مجهول، كما قال الإمام مالك. هكذا كل صفات الله، كل صفات الله الذاتية والفعلية، أسماء الله نعرف المعنى ولا ندري الكيف والحقيقة. مثل السمع، سميع ولا مو سميع؟ بصير ولا لا؟ كيف سمعوه؟ كيف بصروه؟ ما ندري. فكذلك بل يداه، قال: ما منعك أجدد ما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالمين؟ أستكبرت هكذا الآن، أستكبرت الآن، يعني هذا الاستكبار، أستكبرت الآن عن أمري أم كنت هكذا كان طبعك؟ كان في ظنك أنك من أهل العلو، من أهل العليم، من علية القوم، من أصحاب الفخفخة والشخشخة، هكذا تظن في نفسك أنك من أصحاب المنازل العالية ومن أصحاب إيش؟ المراتب الكبيرة الضخمة، هكذا تكلمي في ذهنك هكذا. الله عز وجل يقول لك: استكبرت أم كنت من العالين؟ هكذا منذ القدر، منذ كنت من أصحاب العلو وأصحاب القطرسة والكبرياء والفضحة، هكذا كنت. وش هكذا ولا هكذا؟ فجاوب إبليس أشحال، قال: أنا خير منه. طفح لسانه بالحسد، أول معصية عصي الله بها هو الكبر ثم الحسد. أنا خير منه. من الذي يعلم الخيرية؟ من الذي يعلم الفضلية؟ من الذي هو أدرى بأهل الكرامات وأهل العلو والرفعة والشرف؟ من؟ الله. وإبليس هنا يفتت على الله ويعترض على الله ويقول: أنا من أنت؟ إبليس اللي يقول أنا فخفخ وشخشخ ويتعالى على الناس أشهد إبليس. هذا فيه نعرة إبليسية، في صفة شيطانية. أنا عمرك ما تقول أنا، قلت لكم فيما سبق تقول أنا المذنب، أنا المقصر يا رب، أنا المحتاج لعفوك ورحمتك، أنا المحتاج إلى مغفرتك ورضوانك يا رب. أنا تتدلل بأنا كما كان رسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشرية سيد العالمين. أش يقول؟ اللهم اغفر لي ذنبي هزلي وجدي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي. قلنا هذا في صحيح البخاري. وسيدنا رسول الله قد غفر الله لما تقدم ذنبي وما تأخر، ولكن يعلمنا أستاذنا رسولنا موجهنا مربينا: اللهم اغفر لي ذنبي. ثم آدم ماذا قال لما وقع في المعصية، وقع في المشكلة؟ قال: ربنا ظلم، نحن الظالمون، أنا الظالم، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ظلمت أنا الظالم، ربنا ظلمنا. أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما تقول أنا ما أنت. الحسن البصري لما اتصل بذلك الأمير وقال له يعني هكذا ما احتفل به وما بال به، يعني عمله تؤمن عمل واحد مطلق الناس. فقال هذا الأمير الحسن البصري وهو عالم كبير جليل من السابعين، قال له أما تدري من أنا؟ من أنا؟ ما تدري؟ قال لا أدري من أنا. ما أنا؟ قال أنت من طين. أنت من طين، من ماء مهين. العالم يقول لهذا الأمير أنت من ماء مهين، أولك نطفة قذرة وآخرك شيفة قذرة، وأنت ما بينهما وعاء للعذرة. ما الذي يشرفك ويكرمك يعني قدرك ويصيرك إنسانا كريما، إنسانا عطيفا رحيما، إنسان ها يعني على القدر رفيع الشأن؟ من؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله هي التي ترفعه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، ما زكى منكم من أحد من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. اللهم أت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، قد أفلح من زكاها. من زكى الله من جمل تفاسير، من زكى الله نفسه ورفع قدره وأعلى شأنه بالتوفيق والهداية للإيمان، هذا أفلح. ولذلك كان رسول الله يقول اللهم آت نفوسنا وزكيها وزكيها أنت، لأنه لا قدرة لها على تزكيتها، أنت ما قم أن تزكيها لكن تقدر إلا بتوفيق الله، فإذا وفقت الله زكيت نفسك. نعم. فإبليس الحسود أول معصية قلنا بعد الكبر الحسد، إياك ثم إياك تكون حسودا، ولا حسدا إلا على النعمة. وأفضل نعمة أعطاها الله لآدم هي أنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته كذا. فلذلك إبليس قال أنا خير منه. بماذا يا إبليس يا شيطان بماذا؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. انظر الحسد، انظر الحسد، لأن الحسود ما ينظر للنعمة، ما يعترف بالنعمة، انظر ليش للطين وما انظر للروح. لأن إبليس أمر بأن يسجد الملائكة، أمر بأن يسجد كله، لأن إبليس كان مع الملائكة، فلما جاء الأمر كما قلنا شمله الأمر لأنه كان معه، ما كان من يعني من الملائكة كما يقولون. لا، الله قال في إبليس ها؟ ونفسه يعترف يقول خلقتني من نار وخلقتني من طين. إن إبليس كان من الجن ففسق عن ربه، والملائكة من أن يخلقوه من نار. إذا إبليس بالحسد بحسده ما نظر في آدم من جهة العلوية، من جهة النفخة الربانية، انظر فيه من جهة ايش؟ من جهة الطين. لأن الحسد، فالحسود ما يعترف بنعمة. نعمة الحسود، نعمة المحسود ما يعترف بها. عنده فضل وعنده كرامة وعنده عز وعنده شرف لله بنعمة من نعم، الحسود ما يعترف بها، ما يلتقي بها وما ينظر لها. فإبليس نظر فيه في آدم من جهة الطين، أن خلق سليم من نار وخلقته من طين. يا إبليس ما بقي الطين وحده، الطين ارتفع فيه من نفخة الربانية، من نفخة العلوية، من هذا سيئة حسود. خلصني من النار، وهم بدعوى كأنه يقول والنار، هذا القياس الفاسي، والنار معنى هذا الكلام، والنار أفضل من الطين. وفعلا النار أفضل من الطين، حتى القياس إبليس بحثوا فيه، وش هو صحيح ولا فاسد؟ فاسد. وش النار أفضل من الطين؟ أفضل الطين. حقيقة النار ينتفع بها والطين ينتفع بها، ولكن إذا نحن قابلنا الانتفاع نفع النار قبالة نفع الطين، أشن نظر شنج يوجدوا أكثر نفعا؟ أكثر نفع والطين، أكثر خير يأتينا من الأنبياء وعلى رسيم سيدنا محمد مخلوق من الطين، يكفينا هذا. الأنبياء والمرسلون مخلوقون من الطين، سيدنا محمد مخلوق من الطين ومدفون في هذه الطين، في الطين. نعم، لكن ابن اسمع صرفه بهذا، قال من طين خرطوم، ويقول وثم يعني المنافع تأتينا من النار، ولكن نفع الطين قلنا أكبر. هذا من جهة، من جهة ثانية يقول الناس أو يقول العلماء النار دائما فيها الطيش والحدة وفيها نوع من الغطرسة، وإذا أتت على إنسان تسعى الأخضر وتوتي كل شيء، لكن الطين فيه الرزانة وفيه السكون وفيه الأناء وفيه التواضع في الطين. فسبحان الله قارن هذا مع هذا تجد فرق. هذا من جهة ثانية. جهة ثالثة، لا قياس مع النص. إبليس قاس إيش؟ قاس النار على الطين وعمل هذه المفاضلة، فجاز في نظره النار أفضل من الطين، وعليه كان الأولى السجود لمن؟ للنار لا للطين، يعني في نظره هو. نقول له هذا لا يصح. ليش؟ لأنه لما جاء الله بطل كل شيء، لا قياس مع النص. لما قال الله اسجدوا لآدم ولو كان مفضولا لنفرض أن النار أفضل، ما بقي إلا البدعين. ليش؟ لأن أمر الله جاء، والكل عبد عبد، والعبودية تقتضي امتثال الأمر، والحكمة يعرفها ويعلمها صاحب الأمر، فالله حكيم. إذا أمر بأمر ما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، والحكمة يعرفها هو، أطلعنا عليها فذلك ما أطلعنا عليها هو الحكيم. ما علينا إلا أن نسمع، إذا سمعنا الأمر أن نقول سمعنا وأطعنا، عند كل أمر هناك. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، فالله يخلق ما يشاء ويختار. اختار الطين على النار خلاص، لا مناقشة، ما في اعتراض، ما في نقول كيف لماذا، لا ما تناقش، هذه تنافى مع العبودية. قال الله اسجدوا لآدم سمعنا وأطعنا، خلاص كمل. فكذلك كل أمر جاءك من الله فعليك أن تدعم وتقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، خلاص انتقص الأمر. ولو كان المفضول للفاضل أو الفاضل للمفضول ما في مناقشة، خلاص كذا. إذا لا قياس مع النص. إذا إخواني الشيطان بماذا كفر؟ بماذا كفر؟ بعدم امتثال الأمر، فاختار لنفسه، رمى بأمر الله واختار لنفسه خطة غير ما اختار الله. فكل من اختار منهاجا غير منهاج الله فهو إبليس، فهو كافر لله. جاء منهاج الله، جاءت شريعة الله، جاءت أوامر الله ونواهي الله، فرمينا بها وأخذنا لأنفسنا خطا آخر ومنهاجا آخر وطريقا أخرى. أشهد هذا طريق شيطاني، هكذا فعل إبليس. إذن إبليس كفر بماذا؟ كان ما كفر بمن كان وجود الله، كان يعترف بوجود الله ولا ينكر وجود الله، كان يعترف بوجود الله وكان يعترف أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المعطي، هو المانع، هو الضار، هو النافع، هو الذي يدبر الكائنات، هو الذي يقول الشيء يكون فيكون، هو العليم بكل شيء، هو الحكيم بكل شيء. كان يعترف إبليس بهذا ولا لا؟ كل هذا يعترف به إبليس. بماذا كان إبليسا؟ بماذا كفر؟ فقط من امتثل شيء أمر الله. العالم كله إبليس، الشرق والغرب أبانسة. ليه؟ لأنهم ما امتثلوا أوامر الله، ردوا أوامر الله وردوا شريعة الله. هل أبانسة ولا لا؟ أبانسة. فالقصة التي يحكيها أن الله في شأن آدم وإبليس ما يقصها هكذا نحكي هكذا ونذهب عن صدارة، لا لا، لابد أن نأخذ العبرة والعذر. كل من رفض ما قال، يعني من رفض أمر الله وكل من رفض ما أمر الله به خلاص يسبح الإنسان والعياذ بالله على خط إبليس على طول. إذا قال الله قال إبليس أنا خير منه، خلقتني من النار وخلقته من طين. فشو الجواب من الله عز وجل؟ شو الجزاء الذي استحقه إبليس حينما رفض أمر الله وحينما رفض ما قرر الله؟ أشكال نتيجة الطرد. طرد، أخرج، أخرج منها، ميل من الجنة، أخرج من تلك المنزلة الرفيعة التي بوأك الله إياها، أخرج، طرد. إذن العالم مطرود من رحمة الله، العالم مرفوض من حضرة الله، مطرود من الجنة إلا إذا رجع لأمر الله وخضع لأمر الله وأذعن لأمر الله. إذن قال فاخرج منها فإنك رجيم. معنى رجيم، إما رجيم فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم، مرجوم مرجوم شيء مرجوم لله، وجعلناها شرب وجعلناها رجوما للشياطين، فالشيطان مرجوم، هو مرجوم باللعنة، هو مرجوم بذكر الله، لأن كل ما تذكر الله وكل ما تقرأ كتاب الله إلا وكان يترجم الشيطان يخنس ويفر كأنها شهب، شهب تحرقه يخنس، خناس يخنس، مين ما يخنس من ذكر الله من قراءة كتاب الله. حينما تتذكر الله وتعيش مع الله ترضى الشيطان، يحرق الشيطان شهب. فإنك رجيم أو رجيم بمعنى راجم، إما فعيل بمعنى المفعول أو رجيم بمعنى راجم، أي إنك ترجم المؤمنين وترجم الناس بشهواتك بإغوائك بإطلالك، ترجمهم وتبعدهم عن حضرة ربهم يا عدو، كما فعلت بآدم رجمت وتسببت له في الخروج من الجنة، فسمي رجيم من هذا المعنى أيضا. وهذا ولكن الأول هو الأول، فإنك رجيم. ثم زاد وقال رب العزة وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ما قال لعنة فقط، لعنتي، اللعنة الربانية إلى يوم الدين، واللعنة معناها الطرد، الطرد من رحمته. قال إلى يوم الدين يعني إلى يوم القيامة، وبعد يوم القيامة الجزاء النار، طرد آخر. أما في الدنيا الآن إلى يوم الدين إلى أن تقوم الساعة هذا باللعنة والطرد، وأما من هناك من ذلك الوقت من وقت القيامة سيكون هناك عذاب آخر، ما هو الطرد فقط من رحمة الله، لا، هناك النار وعذابها، النار وأغلالها. نعم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أشقاله الآن تحول الحسد، مش يتحول، ما بقى الحسد فقط، الحسد قد يتحول إلى حقد، وغادي يخطط المكر، لأن الحسود سبحان الله، الله محفظنا من الحسود، من شر الحاسدين ومن شر حاسدين، الله أمرنا نستعيذ به، يحفظنا من شر حاسدين إذا حسد، إذا قام ينفذ مقتدى الحسد، وإذا قام الحسود يعني ينفذ ما عنده من حسد، أش يعمل بك؟ ياخذ ماله، يهتك عند بيتك، عودك، زوجتك، بنتك، ابنك، يذبحك، كذا يعني يوشي بك، المقصود ما يقصر، كل حاجة يستطيع بها إذلالك، ويستطيع بها قهرك، ويستطيع بها إيذائك، إلا يرتكبها الشيطان، يرتكبها الحسود. ولذلك قال من شر الحاسدين، ما هو الحسد فقط، لأنه ذيك حسد، جرب الحسد، لا لا لا، الحسد في القلب لا يضرك، ولكن إذا حسد، إذا قام وعمل بمقصد الحسد. فالشيطان عدو الله ما اقتصر في الحسد القلبي فقط، بل قام ينفذ. أش قال؟ قال فأنظرني إلى يوم يبعثون. أنظرني، مش يقول بيخطط، مش يقول بالمكر، الحقد، هالحسد القلب زاد، أثمر، أثمر شرا، فانظرني الى يوم يبعثون. شو بعد والله شنو قال؟ انظرني ما قال الى يوم الوقت المعلوم الى ان تقوم الساعه، لا قال انظرني الى يوم يبعثون. غير يبعثون يكونوا معاه يكون معاه يعني مش ما يموتش ما ينامش وما يذوقش حراره ايه؟ الموت. انظرني الى يوم يبعثون. كنت بعدوش جالس ايش؟ جالس النفخه الاولى اللي فيها نفخه في الصور فصعد ما تكون شيء، وجات النفخه الثانيه عاد يوم يبعثون في النفخه الثانيه، وبين النفخه الاولى والثانيه 40 كم؟ واش 40 سنه ولا 40 يوم ما ادري. لا لا 40 سنه 40 سنه هذه كلها ما ينام فيها الموت. ابليس يقول الى انظرني الى يوم يبعثون ما اموت. الله يخلوه لا يا عدو الله. قال فإنك من المنظرين ما يوم يبعثون إلى يومين الوقت المعلوم. وقت كم ساعة؟ وقت النفخة الأولى بتدق ضبك الموت. إلى يوم الوقت المعلوم فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. سبحان الله. لو ان ابليس طلب التوبه كان يتب عليه الاله، لو قال ربي سبحانه يقبل ولا لا يقبل؟ والدليل طلب طلب ما توبه اي طلب طلبه خلاص. فادم ايش قال لما خالف الامر؟ كلاهما طلب، هذا خالف وهذا خالف، لكن هذا خالف آدم خالف ظاهرا وفي قلبه إيمان، عصى الله وهو يبكي ما عرف لولا الإضلال نسي فنسيه ولم نجد له عزما. وعصى العصى آدم وربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه، لكن عصى لما عصى ندم، لأن الأمر كما قلنا الأمر فيه الأمر فيه يعني مسألتان، جاء الأمر من ربنا سبحانه أولا قبوله وثانيا امتثاله. الله عز وجل أمرنا به بأن نصلي بأن نحجب بناتنا ونساءنا، أمرنا بأن نترك الخمرة ونترك الربا. فيه اولا خصك تقبل بقلبك تقبل وترضى بهذا الامر، رضيت يا رب، وتعمل استعداد للامتثال، تقبل وترضى وتوسع صدرك وتجعل في قلبك مكانك لهذا الامر كذا، هذا اولا. وثانيا تمتثل قوم تنفذ. قال الزنا مطروح، قال الصلاه مفعول، قال الربا مطروح كذا وهكذا. فآدم تبقى على آدم والشيطان، آدم لما جاء الأمر قال له إيش؟ فلا تقرب ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. قبلها ولا رفضها؟ قبلها. رضي بها ولا لا؟ رضي بها، هذه واحدة. لكن قد تزال وارضى بها وقبل ولكنه ممتد، هذا يسمى مؤمن عاصي. سبحان الله جاءت مشكلة وهذا والإغواء، واحد جاء قال له تمشي يعني ما شاء الله نمشي البلاي وكاين التخامات وكاين ما شاء الله نتقي الله كذا، قال يلا غفور رحيم يا خلاص أخذ ورمى عند موقع المصيبة ويقول أعوذ بالله واستعي، وقد يبكي ويتجر وتشعر الجلد ديالو ويبكي ويتضرع. هذا ايش اسمه؟ هذا كافر؟ لا، هذا ايه؟ عاصي. فآدم كان عاصيا وعصى آدم ربه، مؤمن ولا كافر؟ مؤمن، لأنه رضي بقي الامتثال. رجل الشيطان واحد جاء الحجاب، جاء الحجاب قال تم الحجاب يا بنتي تعمل الحجاب، قال نعم جاء خلاص، ولكن إن شاء الله جاء الناس كذا أخذوها كذا تزول كذا تزول، عملت الحجاب خدمت الحجاب لكن ما خدمت مع أحد ما شاء الله، يعني هي خجولة وربما تنزعج فرائسها ووجد الى اخر ولد ما شاء الله وهي في قبه عصت. هذه مؤمنه ولا لا؟ واحد عامل بالربا يعرف ان الربا حرام مصيبه ومصيبه ويقول مشكله نزلت فيه، ولكن ضيق الاقتصاد وضيق المعيشه والتجاره وما شاء الله، وهذا يتعامل بالربا وهو يبكي ومن الداخل يبكي ويتقطع من الداخل. هذا ايش؟ مؤمن عاصي مثل هذا. عشان جبل ابليس مثل الصلاة كذلك، يقول الصلاة صلاة يقبل الصلاة، الصلاة واجبة نصلي، ولك ما صلى خلاص تهاونا كذا يا اخي مصيبة، يقول لي ما يا رب ما شاء الله يبكي من الداخل وهو ما صلى. هذا ايش؟ وهو عاصي. الجن الثاني ابليس، ابليس لما جاء الامر قبله رضي به دخل نفسه وقلبه، لا هذا الاولي امتثل ما امتثل ما قبله ولم امتثله كذا، لا من الناحيه العقديه ولا من الناحيه العمليه، كل من كان هكذا فهو ابليس. جاءت الصلاه رفضها عقيده ورفضها عملا، جاء الحجاب رفضه وخلف الحجاب، ايه يا من جاب فالحجاب ما فوق الحجاب كذا، حجاب تبع حجاب يعني ما في حجاب، ما قبله وآمن به ولا أبدله ولا امتثله. أجل حلال الحول لا يوجد حلال، كل شيء حلال، كل شيء حلال، ما حل يد في يدك وحلال، الحلال ما حل فيها أرد فلوس من حشيش من خبر حرام حرام أشهد أشهد كل هذا كلام واحد كافر كافر، بس تعرفوا ميزان الإيمان وميزان الكفر. ولذلك يقول رب العزة فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا هدى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا بد من ذلك. هذا الميزان احتفظوا به جزاكم الله خير والله ينفعكم، لكن كثير من المتهورين ما فهموا هذا فاخذوا يخبطون خط عجوة، يخبطون ويخربطون ويخربطون ويخربطون. فهمت شعبان مع رمضان؟ قال لك شعبان ونعمان على رمضان يا سيدي جودة ان شاء الله انا لله وانا اليه راجعون. خلاص كذلك هذا هو الميزان الصحيح. اذا ابليس لو طلب كما طلب ادم نجح، ادم لما وقع في المعصيه اخيره خلاص عرف ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا او ترحمنا لنكون من الخاسرين، لكن ابليس اشغال عارف اشغال ربي انذرني الى ان يزيد بيني زيد زيد في ضلالي ما عقيده ولا عمل انظرني الى ان يبعث، قال فانك من المنظرين الى يوم يغسل معلوم. استجاب الله دعاءه ولا لا؟ الله يستجيب من الكافر ولا لا؟ أكفر الكافرين هو إبليس الله، فالله يستجيب. وهذا المعنى قد سبق أن تحدثنا عنه، قلنا إن الله يستجيب من الملاحدة من اليهود من النصارى من العلمانيين، يستجيب دعاءهم. ليش؟ لأن استجابة الدعاء مثل الرزق، فالله يرزق المؤمن والكافر، اليهودي والنصراني ومن يشهد ان لا اله الا الله رسول الله، الكل يرزقه ولا لا؟ الكل يرزقه. والرزق هذا ابتلاء، ربنا يوم القيامه يحاسبه يقول له اعطيتك واعطيتك واعطيتك وانعمت وانعمت عليك، انعمت عليك بالسمع والبصر واللسان والى اخره والماء والرزق وكذا والفواكه والخضر والحبوب ما شاء الله، شكرت على الله عليها؟ شكرتني أم كفرتني؟ لابد أن الله يسألك، ومن جملة ما يسألك يقول دعوتني فاستجبت لك. فإذا ركبوا في الفلك، الكفار مش يفوت، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم استجاب دعاءهم، فلما استجاب دعاءهم ونجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فاجئوك بالشرك والكفر وإذا هم يشركون. سبحان الله. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا مسه الضر ضر أخذ الله الضر، وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفناه فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كأنه عمر مع الله رضي كافر إذا الله يستجيب للكافر ولا لا إذا قلت لا تكفر لا عملت بريد النيل الجوز هنا دينا نص قرآني فالله استجاب دعاء من دعاء إبليس والله يستجيب دعاء من دعاء كل من دعاء يستجيب له دعوت بالخير يستجيب دعوت بالشر يستجيب مع الرزق الله يعطيك الرزق ويعطيه لمن لكل الناس لأن الله رحيم رحمته وسعت كل شيء حتى إبليس لما قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء قال ابليس قال الله زاد دين فسأكتبها للذين يتقون لا حول ولا قوة سبحان الله لأن هذا سأكتبها للذين يتقون الآخرة نعم قل قال انظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ثم قال بعزتك شوف يعني كشف عن وقعه عليه الله كشف عن وقع التطيع كشف عن عزم عليه قال فبعزتك يقصد بالله عز وجل قل بحرام أمام الله يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين فبعزتك والله بعزتك يعلم بالله وبعزة الله لأغوينهم أجمعين يعني خص القسط الأوفر من البشرين يضره الحظ الأكبر من البشرية يبعده عن حضيرة الله انتقاما من الله وانتقاما من آدم اللي كان السبب في طرده ما خصوا حد يعبد الله سيدنا من الله قالوا الكثرة المكاثرة من أهم الجهدي نقضي عليها وفعلا حصل هذا لله قال الله عز وجل ولقد صدق عليهم ابليس الله فاتبعوه الا فريقا قليلا من المؤمنين فبعزتك لاغوينهم اجمعين اجمعين الا صنف واحد ما هو نعم شيء استحي ما هو استحياء ما هو خجلا لا لا لا الجهد غلبه شلون قال لا عبادك منهم المخلصين وفي قراءة المخلصين اللي أعطوا العبودية الكاملة لله هذه لا قدرة لي عليه مقدارش ما هو صحيح لا مقدارش قال ذيك العبودية تتحرقني هو رحمه الله هذيك العبودية شو تقضي على الشيطان كل ما تعطي العبودية الكاملة لله كل ما يمتلك الشيطان منه كأنه نهم يحرقه يقضي عليه يطرده ما يقدر ما يستطيع اقتراب هذه منطقة محمية أشبه ماها الله عز وجل بإخلاص العبودية لله أليس الله بكاف عبده ما شر الشيطان أول ما تفشل الشيطان ما يستطيع الشيطان قال إلا عبادة فالعبودية الكاملة لله تقضي على الشيطان وتذبح الشيطان وتطرد الشيطان طب إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصهم الله واصطفاهم لعبادته أو المخلصين الذين أخلصوا عبوديتهم آخر كريم هل يجوز أن أزور امرأة أجنبية عني في المستشفى ولا في المحرم المرأة الأجنبية مش أجنبية كاذبة أجنبية عني قال وش يجوز له يطلع عليها في المستشفى وشو يتعرف عنها في المستشفى إن شاء الله وبعدين بس خرج عادي كل مكان لا يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء. تفهم من خلق العبد؟ هذا الديوثيين وهذا العصبيين وهذا الرجل الشام، الرجل صاحب الغيرة على عرضه ما يرضى أبدا أن تصافح امرأته، ولا يرضى أن يقع بصر أحد على زوجته، ما يرضى. صاحب كرامة، صاحب علاج، صاحب عز على عرضه على فراشه، ما يرضى أبدا. الله ما يرضى تربع الخنوع والذل والمهانة والحقارة، خلاص. أما صاحب كرامة وصاحب عز ورجال فحول ما الذكور فقط، لا، هذا ما يرى. إياكم الدخول المسجد، ولذلك الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أنت يبقى قلبك طاهر ما يتعلق تحت زوجتك. شوف زوجتك هي أحسن الأزواج، هي الحرة، وهي كذلك عنق زوجها هو الوحيد وحده لا شيء كذا. زوجي ما في الدم أبوحي هكذا. إذا خلينا النساء في جهة والرجال في جهة، هذا في نساء رسول الله، الله يربينا في شخص في نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ما كان يقول. فالسيدة عائشة كانت عالمة وكانت تفسي الرجال والنساء، ولكن وراء حجاب. ولا زال في بعض البلاد الإسلامية النساء يدرسن من وراء حجاب ويدرسن بواسطة التلفزة. ايوه، الاستاذ في جهه يقدم دروسا، ها، وهن في جناح، ها، والدراسه قائمه، واذا كان هناك سؤال او محاوره فيه يعني ميكروفون وفيه تقديم كذا، كل امور ماشيه الحمد لله، لا قلق ولا تخلو. حقوق المراه، اشرف حقوق المراه، تجينا على مشي الكرسي يا استاذ، اهلا وسهلا يا جميل، ويبشر هكذا ويسمحها بيده واليد نعمل يعمل اعمل اعمال اعمل اعمال ويقدم طلبات باليد ويصبر الاصبع بيديه. هذا هو حريه ايه وحقوق، هذا ايه حقوق المراه، ترقص وتغني وتعمل ما تشاء، هذا حقوق المراه، ما هي الميل، هذه الميل يعني. فنتق الله. ثم سؤال اخر يقول: هذا اصبح جنبا ولم يتيسر له الغسل بسبب زحمة العمل، وما صلى الصبح إلا في الزوال مع الظهر، فما حكمه؟ حكم هذا الشخص ينبغي له أن يقوم ويغتسل، لما أدرك ما في وقت الاغتسال، إيش يتيمم ويصلي الصبح، ما عنده وقت لركعتين الفجر، يصلي الصبح وحده وخلاص، كذا ولا لا؟ ما صلاه في البيت صلي في العمل في الطريق. يقول ما فيه وقت، فيه وقت يتغوط، فيه وقت يتبول، قال ما فيه وقت، يبقى يقول والله قاعد هذه إذا تبكى هكذا وقت، هذا ما تصلي، هو لم عنده وقت يتغوط وعنده وقت ويراقب صاحب العمل يعطيه الوقت لهذا، يمشي نعم يمشي يعني في حاجة في الكريم، ممكن وحاجة في الكريم هي حاجة في الصلاة بالكريم، حتى إذا ما بقاش قال عندي حاجة في الكريم، غادي يصير غادي نعمل كذا وثم أصلي. خارج الكذب يعني فعل قلت وصلي وصلي لله عز وجل، ممكن زماما في العمل صلي، فإن خبزتم فإن خبزتم زي فرجال وركبان في الجهاز مش بالغواصة ولا بالطائرة ولا في أي شيء، في الدبابة في كذا في كذا، تصلي لا بد تصلي، ولو في السيارة العمومية بلا سيارة خاصة لا بد من الصلاة. الصلاة ما فيها خلاف، ما فيها مناقشة، خلاص هذه خلاص صلي كي عليكم كيف ما عليكم الصلاة، أما تترك الصلاة خلاص لا بد أن تتصلي، إذا ما اتصلت خلاص قتل قطيعة خلاص ترمى أصبح من الناس يطار من الصلاة. ثم يقول الآخر: ما معنى قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا؟ هذه سبب نزولها هو أن بعض المنافقين كان عندهم إيماء وكانوا يكرهون هؤلاء الإماء على ايش ان ياتينا بمرقصه شهري او يومي او اسبوعي او كذا من اي مكان تجيب كذا يوم كل يوم تاتي بكذا او كل شهر تاتي بكذا عادي قلب ايه من اي يعني وين تبيع هذا قبل فيها هل يوم ما يكون عاد عنده بنات او رجال تستخدم شيء ما انت تعمل ايه ما انا عنده ما في خدمه ما في خدمه عيد الطوب مشي تقطع صباط كل ناس صباط ما في خدمه لا بدك تجيب جيب كذا كذا كل يوم 5 أو 10 أو 10 من اي مكان يعني مشي زلي وبيعرضك وزين الفلوس جريمه الجريمه عنده رئه عنده الجريمه عنده 3 بنات 3 جريمه وعنده بنت بجريمه واحد لا يا اخي الكريم لا يا فالله عز وجل قال لا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا تعد من تعد هي خلاص ما في لتبتغوا عرض الحياة الدنيا تضيع الفلوس تخدم لأي جهة لا حرام عليك يا أنت تخدم عليها واجب عليك أنت الآب تخدم على البنت أنت الزوج تخدم على الزوجة واجب عليك ما تطلق تطلق عليك معسر من نفقة تطلق عليك أنت أنت أنت أب تخدم على بنتك أنت الزوج تخدم على بنتك أنت أخ تخدم على أختك أنت أنت أنت أنت العم يمكن تخدم على أمك خلاص هي شريفة عزيزة ملكة هي خلاص معزة وشرفة انت الخادم ها حقوق المرأة النساء ها تشريف المرأة انزل بالرأس هي ما تهل ما تهل ابدا تبيع عرضها باش تجيب او تبقى في نفسها لا انت ولا تعلم عن اقوال الآية ولا تجيب فتياتكم مع البيضات من ربنا تحشي السؤال الآخر يقول هل يجوز للإمام أن يصلي الفريضة والجنازة أمامه تجاه القبلة يعني هذه القضية نص عليها العلماء ومنهم الشيخ عبد القاري في بلقات المفاتح يقول العلماء أنه لا يجوز أبدا أن يصلي الإمام يصلي والجنازة أمامه لا خلي الجنازة في جهة والإمام يصلي هنا في هذه الجهة بعيدة عن الجنازة ولما نصلي صلاة الفرض نصلي على الجنازة يكون واقف يعني في وسطها إذا كانت امرأة أو في الجهة وفي الجهة يعني العليا إذا كان رجلا هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ها وصلي ليش؟ ليه الدليل؟ الدليل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفاه القبر قمها أن يجلس على القبر وأن يصلى إليها وعليه القبر أمامك وتصلي حرام فإذا كان القبر قال الإمام القاري قال إذا كان القبر حرام أن يصلي المصلي والقبر أمامه فكيف بالأولى الجنازة أمامك وأنت تصلي صلاة الفرض لا يجوز هذه أخذت من أولى أخذوها من النص القرآن الله أكبر ها؟ خلاص حائط جدار كذا خلاص هذه ده كان ضرورة كما قلنا الجنازة بعيدة في جهة وعلى كل جهة اللهم وفقنا جميعا لحفظ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين